أحبابنا الكرام، التكبر حرام، ومن التكبر أن يرد الحق على قائله مع العلم بأن الصواب مع القائل، إما لكون القائل صغيرا أو فقيرا أو تلميذا أو ضعيفا وهو حرام. ومن التكبر أيضا استحقار الناس، أي ازدراؤهم، كأن يتكبر على الفقير وينظر إليه نظر احتقار، أو يعرض عنه أو يترفع عليه في الخطاب، وهذا حرام لا يجوز.